أيا من زرعت له في الفؤاد حبا حديثا وحبا قديما، هجرتك لما رأيت الجفاء وإن كان هجرك عندي عظيما، وصبرت نفسي فلما رأيت أن التصبر لن يستقيم، وضعت لك الخد فوق التراب إني أرى ذاك غنما جسيما. وكم قد ذكرتك في ليلة فبت لذكراك أرعى النجوم، إذا ما تذكرت فيك الوشاة فاضت لذاك دموعي سجوما، ولو كنت أعطى الذي أشتهي لكنت الصحيح وكنت السقيمة.